بعد ايش؟ كان او يكون خطأ. خالد زين بعد ما كان او لم يكن اخطر ولا بعد كون المنفي هذا اعم لا شك لكن اخطر بعد ما كان او لم يكن. طيب يلا سلامه لام جحود وش اصل جحود معناه النفي ما كان الله ليذر اعرف نعم أحسن. طيب حتى أخذناها. طيب حتى من حروف نصب المضارع ومثال عبد الحميد حتى يرجع إلى موسى عارف لا على كلام المعلم أن وجه حتى حرف غاية ينصب الفعل المضارع حتى حرف غاية ينصب الفعل المضارع. طيب لا لا نحن على مذهب المعلم نعم نعم تفهم عارف آخره. طيب قال والجواب بالفاء والواو هذا المبتدا الدرس الجواب بالفاء والواو يعني معناه وينصب ايضا الجواب اذا اقترن بالفاء او بالواو الفاء يعني فاء السببيه والواو يعني واو المعيه هذان الحرفان اذا كانا جوابا لواحد من أمور السبعة نصب بهما الفعل نصب بهما الفعل يجمع هذه الأمور السبعة قوله مر ودع وانهى وسل واعرف لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد تملى. أعيد البيت بالسرعة مر وادع وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. وعيد مرة ثانية مر وادع وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. يكفي ثلاث مرات في بيت واحد والمرجو أنكم كلكم وجدوا كلكم أدرتموه من ما تغيرت ما تغيرت الليلة ما شاء الله. طيب مر يعني إذا وقعت الفاء والواو في جواب الأمر فإن الفعل ينصب بهما إذا وقعت جوابا للأمر فإن الفعل يا ثاني ينصب بهما والأمر معروف أسلم فتدخل الجنة أسلم فتدخل الجنة أسلم فعل الأمر الفعل السببي يعني سبب السبب إسلامي تدخل فعل مضارع منصوب بفاء السببية وعلى متنصب فتح ظاهرة في آخره هذا أمر. طيب الثاني أدعو أدعو يعني الدعاء موجه لمن لله عز وجل فتقول ربي وفقني فأعمل صالحا ربي وفقني فأعمل صالحا الدعاء في قولك وفقني

لواحد من أمور سبعة، تسعة لواحد من أمور تسعة، مجموعة في قول الشاعر إرادة حميدة. يلا في قول الشاعر اقرأ البيت علينا. مر اي نعم لا ها لا اله الا الله يا سبع الناس من اللي حافظ تمنى احسنت مر ودع وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي وقد كمل. خذ عبد الحميد خذ وأصحابي أجمعين. سبق لنا أن فاء السببية وواو المعية تنصب الفعل المضارع إذا وقعت جوابا لواحد من أمور تسعة يجمعها قول الناظم. ليش ما تحفظ؟ أنت ما تريد طلب النحو؟ إيه؟ وارجو. طيب مر وادع وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. مر إشارة نعم إلى أمر مثاله إيش؟ اذهب فأكتب اذهب فأكتب أنا اذهب فأكتب ما صح لأن فأكتب فعل أمر عيسى راجع إيش لازم النساء السببية راجع فإيش فتنجح راجع فتنجح. طيب أعرف أعرف فتنجح لا طيب ما خالف نعم بفاء السببية وعلم نصبه تمام. وادعو الأخ أي نعم أي طيب أجل مثال نعم الدعاء ها ربي وفقني فأعمل صالحا. طيب وفقني ليش ما نقول أمر ليش لماذا لم نسمى أمرا؟ أحسنت لأن الأمر لا يوجه إلى الخالق، الخالق آمر وليس بمأمور. طيب اعرف لا طيب مش ما ترون نعرف اللي قبله ها؟ اي نعم إذن هو منادى مبني على الضم في محل نصب. طيب وفق لا كيف فعل دعاء. طيب مبني على ايش ما في استطاع الامر مع السكون. طيب نعم تمام فأعمل صالحا. لا نحن بنش على مذهب المؤلف كفاية السببية. نعم طيب. وانهى النهي مثاله فتنام فتنام بالفتح اعرفها لا كيف لام ايه تقول لام وهي مكونه من حرفين ولا لا لا لا نعم نعم أنت عندنا الآن كلام الكلام جيد. إن هذا الرجل بمجرد ما يصل إلى بيته ينام. أي لأن هناك فرق. هل أنت تنهاه عن الذهاب وعن النوم؟ لا. ولا تنهاه عن الذهاب لأنه سبب النوم؟ عن الذهاب. إيه تمام. ولهذا لنا أن نقول لا تذهب إلى البيت فتنام. لو قلنا هكذا صح. وتكون نهايته عن الذهاب والنوم ولم تجعل الذهاب سببا للنوم لأنه قد يذهب البيت وقد يشتغل يأكل ويشربه وبعدين ينام. أي نعم. لكن على قول لا تذهب إلى البيت فتنام معناه من يوم ما تصل البيت وإذا هو ساقط على الأرض ينام على طول. طيب وانهى وسل ماذا يريد بقوله سل؟ الاستفهام. أي يسأل. أحسنت. مثل أعلمك ولا أعلمك؟ فأعلمك بالنص لأنها تنصب في المضارع إذا جاءت بعد الاستفهام نصبت. يلا تعرف تعرف لا أعلمك إن حصل كل الجملة في واحد. أحسنت. تمام. تأتي. نعم. فعل مضارع. نعم. مرفوع على رفع الضمة المقدرة. نعم. هذا إيش؟ مقدرة على الياء. على الياء. منع من ظهورها؟ تعذر. لا تعذر. ما في شيء إن من ظهور التعذر إلا الألف بس. الثقل. نعم. اترك معي الى البيت خلى الى البيت احسن. لا حرف جر. نعم. بيت اسم مجرور وعلامه جر. ايش مجرور؟ مجرور بالى وعلامه جر وتحت الضمه. تمام. فاعلمك. فاعلمك كيف تقول انا؟ اعلمك. نعم. الفا لها الفاء للسببية. نعم. وهي تنصب فعل مضارع. وهي تنصب فعل مضارع. نعم. أعلمك. أعلم. أعلم فعل مضارع. منصوب. منصوب بإيش؟ منصوب بفاء السببية. منصوب بفاء السببية وعلامة نفسه فتح الضامر على آخره. أحسنت. مفعول به. طيب يلا ناظر. واعرض وش يريد في عرض؟ وش يريد به إيش؟ العرض. وهو الطلب برزق ولين